شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين عمه قال: قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار. قال: قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ قال أبي: الصواب حدث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني النعمان بن سالم قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبي رزين لقيط عن عمه رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، أشك أنه زاد، رؤيا المؤمن على رجل طائر ما لم يخبر بها، فإذا أخبر بها وقعت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك محلى؟ قال: بلى. قال: أما مررت به يهتز خضرا؟ قال: قلت بلى. قال: ثم مررت به محلا؟ قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين عمه قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال: أما مررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضرا؟ قال شعبة: قاله أكثر من مرتين، كذلك يحيي الله الموتى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. قال: يا رسول الله، وما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ. قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو، إلا وهو مؤمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رؤيا المسلم جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. قال: أظنه قال: لا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ فقال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خصبا؟ قال ابن جعفر: ثم تمر به خضرا؟ قال: قلت بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز المعنى قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال بهز في حديثه قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها سقطت، وأحسبه قال: لا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال بهز العقيلي قال: قلت يا رسول الله. قال بهز: أكلنا يرى ربه عز وجل؟ قال عبد الرحمن: كيف نرى ربنا يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فإنه أعظم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس قال: قال أبو رزين قال عفان في حديثه عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبيرا لا يطيق الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: فقلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حسن في حديثه: فقال: نعم، لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس العقيلي عن عمه أبي رزين وهو لقيط بن عامر قال أخبرني أبو رزين أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك. قال: فقال وكيع: فلا أدعها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عمه أبي رزين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن.

فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك، وألا تشرك بالله إلها غيره. قلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: قلت: نحل منها حيث شئنا، ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال: ذلك لك، تحل حيث شئت، ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه، ثم قال: إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية، أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق، أهل ذلك. قال: فانصرفنا وأقبلت عليه، فقلت: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلك أنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ قال: وأهلي، لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال: قلت: يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. حديث عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا عبد القاهر بن السري قال: حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عن أبيه أن العباس بن مرداس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا. فقال: يا رب، إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. فلم يكن في تلك العشية إلا ذا، فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة، فعاد يدعو لأمته، فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسه، فتبسمت مما يصنع جزعه. حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال: أخبرني عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى يفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو بجمع فانطلق إلى عرفات فأفاض منها ثم رجع فأتى جمعا فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى يفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت أن أبا سعيد الخدري وعن سليمان بن موسى عن فلان وعن أبي الزبير عن جابر ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حج فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق 3 أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم قال ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوه إن شئتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني بن جريج قال قال سليمان بن موسى أخبرني زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إن كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق 3 أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوه إن شئتم. وقال في هذا الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالآن فكلوا واتجروا وادخروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر نحو حديث زبيد هذا عن أبي سعيد لم يبلغه كله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر وأبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق 3 قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام قال فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا فقلت لها أنى لك هذا القديد فقالت من ضحايانا قال فقلت لها أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق 3 قال فقالت إنه قد رخص للناس بعد ذلك قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدريا أسأله عن ذلك، قال: فبعث إلي أن كل طعامك، فقد صدقت، قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك. حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر، فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيا. فقال رجل: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، فحمد الله وقال حينئذ: قال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. قال: وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا يستغفرني فأغفر له؟ من الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعل الناس يستأذنونه فذكر الحديث. قال: وقال أبو بكر: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه في نفسي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وقال خيرا، ثم قال: أشهد عند الله، وكان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده، ما من عبد يؤمن بالله ثم يسدد إلا سلك في الجنة، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة رجل من أهل المدينة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام يعني الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، جعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. ثم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلونها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة. وقال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجر الصبح. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة عن الرجل الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي جبريل عليه السلام، فزعم أبو سلمة أنه تجنب أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخوفا أن يسمع حديثه، فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تسلم إذ مررت بالبارحة؟ قال: رأيتك تناجي رجلا فخشيت أن تكره أن أدنو منكما. قال: وهل تدري من الرجل؟ قال: لا. قال: فذلك جبريل عليه السلام، ولو سلمت لرد السلام، وقد سمعت من غير أبي سلمة أنه حارثة بن النعمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب قد خالف بين طرفيه. حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن وقال: علام يضرب أحدكم امرأته ولعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهط مثل أبي زمعة، ثم وعظهم في الضحك من الضرطة فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل؟ قال: ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهط مثل أبي زمعة، ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال: علام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة وعظهم في النساء وقال: علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل. حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. قال هشام: وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ومع الغلام عقيقته فأميطوا عنه الأذى وأريقوا عنه دما. والصدقة على ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن حفصة عن الرباب أم الرائح بنة صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد بن هارون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي قال قال مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور. وقال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال وسمعته يقول صدقتك على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنة صليع عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان إنها صدقة وصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا أيوب وحبيب ويونس وقتاده عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء، فإنه له طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر لم يذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهشام عن محمد عن سلمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتاده عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. قال: وكان ابن سيرين يقول: إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد تمرا فليفطر عليه، فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. حديث قرة المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثمة عن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعنا، وإن قميصه لمطلق، فبايعته فأدخلت يدي من جيب القميص فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه شتاء ولا حرا إلا مطلقي أزرارهما لا يزران أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة قال: قال أبي: لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان، ثم قال: هل تدري ما الأسودان؟ قلت لا. قال: التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حلب وصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان عن شعبة عن معاوية قال: كان أبي حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أسمعه منه أو حدث عنه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن معاوية أبي إياس قال: سمعت أبي وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه واستغفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صيام 3 أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي إياس قال: جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فمسح رأسه واستغفر له، قال شعبة: قلنا له صحبة؟ قال: لا، ولكنه كان على عهده قد حلب وصر. حديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا 2 و3 في القبر. قالوا: يا رسول الله، من نقدم؟ قال: أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أو قال وأخبرنا أن ذلك هو الربا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن بعض أشياخهم قال: قال هشام بن عامر لجيرانه: إنكم لتخطون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوعى لحديثه مني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: إنكم لتخطون إلى أقوام ما هم بأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، قتل أبي يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا 2 و3 في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد، وقالوا: كيف تأمر بقتلانا؟ قال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر 2 و3 وقدموا أكثرهم قرآنا. قال هشام: فقدم أبي بين يدي 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال شعبة قرأته عليه قال سمعت معاذة العدوية قالت سمعت هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال فإن تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال هشام بن عامر جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا يا رسول الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قالوا فأيهم نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا قال فقدم أبي عامر بين يدي رجل أو 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك فمن قال أنت ربي افتتن ومن قال كذبت ربي الله عليه توكلت فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال قال أخبرنا هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا 2 و3 في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي 3 وكان أكثرهم قرآنا فقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي حدثنا أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من القرح فقال احفروا وأحسنوا وأوسعوا وادفنوا 2 و3 في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام عن أبيه هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال سمعت جرير بن حازم يحدث هذا الحديث عن حميد بن هلال وزاد فيه عن سعد بن هشام وزاد فيه وأعمقوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فقام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال إنكم لتجاوزون إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أحصى ولا أحفظ لحديثه مني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين آدم إلى يوم القيامة أمر أكبر من الدجال.